السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد، وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب التحاب بين الناس، في مكانة التحاب بين المسلمين وعظم أثره عليهم في الحياة وبعد الممات، هي ترجمة في بيان مكانة التحاب من جهة، وفي بيان أسبابه والأمور التي تغذيه وتنميه من جهة أخرى. والتحاب تفاعل من المحبة، وهو أن يحب بعضهم بعضا، ثم يحقق ما تقتضيه المحبة من نصح وبذل للخير وإحسان في المعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحبه لنفسه، ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداوة، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم. فالتحاب مطلوب بين المسلمين، وثماره عظيمة وآثاره مباركة، ولوجوده أسباب من أعظمها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا. ولفظه في صحيح مسلم ومسند أحمد والسنن الأربعة: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا فيه أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ومن لم يكن كذلك فالجنة عليه حرام. قال الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالجنة حرام على من لم يكن مؤمنا بالله، وهذا أصل عظيم لا بد من العناية به، وقد اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتأكيدا في حجة الوداع، حيث خطب صلى الله عليه وسلم في الناس أيام التشريق، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، رواه الترمذي. وبعث في حجته صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه يعلنون في الناس هذا الإعلان العام، وهو أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان أساس لصلاح الأعمال وقبولها، فهي لا تقبل إلا به، ولا تصح إلا بوجوده، ولا يكون دخول للجنة إلا به. فدل هذا على أن من كان من أهل الإيمان دخل الجنة، على تفاوت بين أهل الإيمان في إيمانهم، فهم ليسوا فيه على درجة واحدة. ولهذا فإن الإيمان إذا كمل منع من دخول النار، وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها، وإذا انتفى الإيمان فليس للإنسان إلا الخلود في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قوله ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع وينتشر بينكم ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام فيهم وفي غيرهم. أما إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشحناء وحصلت البغضاء فإنهم ينشغلون بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. بينما إذا تحققت فيهم المحبة وانتشرت بينهم الألفة وتوادوا وتراحموا وتعاطفوا وكانوا كالجسد الواحد، فإن هذا يكون سببا لنفوذ الإسلام فيهم وقوة انتشاره بينهم وأيضا تأثيرهم في الآخرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تسلموا حتى تحابوا. فالمحبة بين المسلمين هي التي تمكن الإسلام فيهم وتعينهم على التمسك به والمحافظة عليه ودعوة الناس إليه. قوله صلى الله عليه وسلم وأفشوا السلام تحابوا، وفي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه أن إفشاء السلام بين المسلمين من أعظم ما يعين على انتشار المحبة والألفة بينهم، فعندما يحرص كل مسلم إذا لقي أخاه أن يلقي عليه السلام مستشعرا ما يعنيه السلام من حفظ لحق المسلم ورعاية للواجب نحوه وعدم التعرض له بأذى، لأن السلام يعني طلب السلامة لمن ألقيت عليه السلام، ففيه نصح من المسلم وفيه رحمة منه وعطف. فإذا وجد السلام وشاع بين المسلمين وجدت المحبة، وإذا وجدت المحبة بينهم قوي فيهم الإسلام والدين، فهي أمور بعضها مرتبط ببعض، كل واحد منها يغذي الآخر، فينبغي أن يسعى في تحقيقها. السلام يغذي المحبة وينميها، والمحبة تقوي الإسلام وتمكنه. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من البغضة بين المسلمين فقال وإياكم والبغضة، أي احذروها وتجنبوها وابتعدوا عنها وتوقوا أن توجد بينكم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن البغضة هو نهي عنها وعن كل سبب يفضي ويؤدي إليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، رواه مسلم. فالتحاسد والتناجس وبيع المسلم على بيع أخيه إلى غير ذلك من الأعمال المنهي عنها كلها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، والمطلوب من أهل الإيمان هو التحاب ونشر المحبة والسعي في الإتيان بالأمور التي تقويها. وهذا فيه تنبيه على ضرورة تمسك أهل الإسلام بالإسلام والأخذ بأخلاقه وآدابه، لأنهم إذا فعلوا ذلك عمت فيهم المحبة وشاع بينهم الخير. أما إذا وجدت فيهم أمور تخالف هدي الإسلام فإنها تكون سببا لوجود البغضة بينهم. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، قال في النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. وبهذا نعلم أن السنة تجمع والبدعة تفرق، فوجب على أهل الإسلام أن يبتعدوا عن البدع لأنها تنشر البغضة بين المسلمين مع ما فيها من ترك للسنة، وإذا تركت السنة وضيعت وجدت البغضة، أما إذا وجدت السنة وجدت المحبة. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. قوله فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، بمعنى أن البغضة إذا وجدت وانتشرت بين الناس بدأ الدين ينحسر فيهم ويضعف، فوجودها إضعاف للدين، وهذا معنى قوله ولكن تحلق الدين. والقلوب التي فيها البغضة تكون منشغلة بالعداوات والأمراض التي تعوقها عن الاشتغال بالدين ومصالحه وغاياته ومقاصده، فيصبح أهلها مشتغلين بالعداوات بينهم، وهذا يؤدي إلى استهلاك أوقاتهم وحياتهم وتضييع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في إسناده جد إبراهيم ابن أبي أسيد وهو لا يعرف، لكن أول الحديث ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وآخر الحديث وهو قوله إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، له شاهد من حديث الزبير وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حسن لغيره. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الألفة. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. قوله رحمه الله باب الألفة، أي بين أهل الإيمان، وأن الذي ينبغي عليهم أن تكون حالهم كذلك، متآلفين يألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم إلى بعض. فوجود الألفة بينهم تعني انتفاء الوحشة والنفرة، بل يألف الواحد أخاه، فإذا لقي المسلم أخاه المسلم وتحدث إليه وجالسه كأنه يعرفه منذ أمد بعيد، يجمعهم الإسلام ويؤلف بينهم الإيمان. فالإسلام هو الذي يجمع بين أهله على كلمة سواء وهدي قويم، وهو رابطة ليس في الروابط أوثق منه، بل هي أعظم الروابط وأقوى الصلات وأوثقها وأبقاها في الدنيا والآخرة. قوله إن روحي المؤمن ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه، معنى ذلك أن المسلم يألف المسلم وتلتقي روحه روحه، فإذا لقيه يحس أن بينهما معرفة وصلة من وقت بعيد، فأرواح أهل الإيمان تلتقي، إذا جلس إليه أنست روحه لروحه وأحس أن بينهما قربا. فالمؤمن يألف ويؤلف، يألف إخوانه المؤمنين ويألفه إخوانه المؤمنون. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي ما تعارف منها ألف قلبه قلب الآخر وإن تباعدا، وما تناكر منها نفر قلبه من قلب الآخر وإن تقارب جسدا. ومرد ذلك إلى حالها في الخير والشر، فالخير يحن إلى شكله والشرير إلى نظيره، فتعارف الأرواح بحسب الحال التي جبلت عليها من خير أو شر، فإذا اتفقت تعارفت وإن اختلفت تناكرت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.